ورد الإمام أبي بكر بن سالم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم يا عظيم السلطان، يا قديم الإحسان، يا دائم النعم، يا كثير الخير، يا واسع العطاء، يا باسط الرزق، يا خفي اللطف، يا جميل الصنع، يا جميل الستر، يا حليما لا يعجل، يا كريما لا يبخل. صل يا رب على سيدنا محمد وآله وسلم، وارض اللهم عن الصحابة أجمعين. اللهم لك الحمد شكرا، ولك المن فضلا، وأنت ربنا حقا، ونحن عبيدك رقا، وأنت لم تزل لذلك أهلا. اللهم يا ميسر كل عسير، ويا جابر كل كسير، ويا صاحب كل فريد، ويا مغني كل فقير، ويا مقوي كل ضعيف، ويا مأمن كل مخيف، يسر علينا كل عسير، فتيسير العسير عليك يسير. اللهم يا من لا يحتاج إلى البيان والتفسير، حاجاتنا إليك كثير، وأنت عالم بها وبصير وخبير. اللهم إني أخاف منك، وأخاف ممن يخاف منك، وأخاف ممن لا يخاف منك. اللهم بحق من يخاف منك نجني ممن لا يخاف منك. اللهم بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، احرسنا بعينك التي لا تنام، واكنفنا بكنفك الذي لا يرام، وارحمنا بقدرتك علينا فلا تهلكنا، وأنت ثقتنا ورجاؤنا يا الله، برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد البشير النذير والسراج المنير، وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.